من الأمراء السفهاء من بني أمية كان ماجنا سفيها له يعني العياذ بالله غدراته وفجراته، وهو الذي أول من اخترع السهر على السكر والغناء، والعياذ بالله كان يجتمع على الغناء وعلى السكر والشرب والعياذ بالله. فكان من حمقه وسفاهته أنه فتح المصحف مرة فقرأ هذه الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وهو يعلم نفسه أنه منهم. فلذلك ألقى المصحف وقال: أتوعد كل جبار عنيدي، فها أنا ذا كجبار عنيدي. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. يقول المصحف إيه انت يعني هو المفتاح، لما قال وخاب كل جبار تشاءم على نفسه أن اللي قال الحرام على رأسه إيه؟ يكاد المريب يقول خذوني، المخطئ على رأسه أنه مخطئ. فألقى المصحف وقال هذه العبارة. يقول القرطبي: فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتله، وصلب على باب داره، ثم صلب على سور البلدة، والعياذ بالله. انتقم الله منه شر نقمة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. أما العنيد، العنيد هو المخالف الذي يعاند أو يأخذ جانبا بعيدا عن أهل الحق أو عن قومه، لأن يقول البعير العنود الذي يشرد دائما قدام المشي، مشي بعيد لوحدك كده شز استعفي، لأن يقول فبدل مشي في القطيع يشز بعيد عنه. ولذلك لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جاءه رجل وقال له يعني يقول إنك أنت رجل شديد وعنيف والرعية بتشكو منك في شدتك، يقول اسمه عمران بن سويدان: ذكرت له أشياء مما عابه بها الناس، إن أنت فيك غلظة فيك شدة وكلام يعني. قال: فأصغى إلي ومعه درته، فوضع رأس درته تحت ذقنه وطرفها على ركبته. الأول قال يعني أمسك بدرته ثم وضعها تحت ذقنه ثم إيه وطرفها تحت ذقنه، عشان تتخيل الإيه المنظر يعني. وضع أسفلها على فخذه ثم استمع إلي وكلا إلى ما قلت إلى أن قلت هذه العبارة: وإن الرعية يشكون منك عنف السياق، فشرع الدرة ثم مسحها من أولها إلى آخرها، يعني انفعل بس بيطلع غيظ على إيه العصايا يعني. شرع الدرة ثم مسحها من أولها إلى آخرها، ثم قال: أنا والله إني بيصف نفسه بواقعه، وبعدين هو بيفترض أنه راعي والناس إيه الرعية، فالراعي المدخل الراعي الرحيم الرؤوف اللي بيرعى الغنم بيحاول يعمل إيه مع الغنم. لو كان الراعي ده من بيستأجر كل واحد يديه 20 شاة 50 شاة 40 شاة بيجمع يعني غنم الناس وشياه الناس ويرعاها عشان ما يحرمش واحدة منها من الأكل، وما واحد مش واحدة تجوع أو تضيع أو يأكلها الذئب، لازم يكون مهتم بالإيه بالجميع. قال: أنا والله لا أرتع حتى أشبع، ما سمعش إن واحد إيه يجوع يعني، أرتع حتى يرتع يعني يدخل المرعى ويسيب اللمة تأكل براحتها، كذلك معاملة مع الناس يعطيهم حتى يشبعهم. وأسقي فأروي وأنهر العروض، يعني اللي عايز يبعد بعيد إيه هذا عقله بالصوت بس أنهره نهرا، يعني المعتاد اللي يعترض أنهره. ثم قال: وأزجر اللفوت، اللفوت اللي هي الغنم اللي تسيب المرعى تمشي بعيد كده فيجيبها عشان ترجع إيه ترجع للمرعى. وأسوق خضراء وأضم الهيوب، أو قال أضم العنود،